قال حدثنا مالك ابن أنس وهو إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وقيل سنة 94، وروى عن أكابر أهل الحديث وحفاظ المسلمين كأبي حازم ونافع والزهري ويحيى ابن سعيد وآخرين. وقد قال سفيان وجماعة إن الإمام مالك بن أنس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس وكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في المجلد 20 من الفتاوى، وأكثر أهل العلم على أن المقصود هو الإمام مالك رحمه تعالى، بيد أن هذا الخبر مختلف في صحته، فقد أعل بعنعلة ابن جريج وهذا ليس بشيء، وأعل بعنعلة ابن الزبير وهذا ليس بشيء، بينما أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقت على أبي هريرة كما في كتاب المنتخب من علل الخلال للإمام الحافظ ابن قدامة رحمه الله. وللموقوف حكمه المرفوع إذ لا مجال للاجتهاد هنا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 79 بعد 100، ومن أجل تلاميذي القزاز كما تقدم هنا عبد الله بن وهب ويحيى والقعنبي والشافعي وغيرهم.